فيكم راحة. قدم لكم هذا البرنامج برعاية المجمع الشريف للفوسفات. أتاي 4011 الحقيقي هو أتاي سبا وبعد سبا. بغيتوا تناقشوا موضوع كيهمكم؟ عبروا كي بغيتوا في برنامجكم المفضل بكل وضوح مع إنوي. إنوي عبر كي بغيتي بكل وضوح. بكل وضوح مع البروفيسور المامون مبارك الدريبي. في الاسم ديال الأب والأم باش كيتصرفوا الآخرين. راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجة سحرية، راه يدخل سلحفاة غيبقى سلحفاة. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. تحت المجهر. ما هي جهاز المناعة النفسي؟ جهاز المناعة النفسي هو الأب والأم من 3 سنين الفوق عندهم الحكو فولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب، كياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوة شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 6 إلى 8 مساء. مساء الخير على كل المستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح، دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. مساء الخير بروفيسور. مساء النور للسنة، مرحبا لله بروفيسور. اليوم غادي نتكلموا على نموذج الشاب اللي إما تيكون وحيد الأم ديالو أو لا هو اللي بقى مع الأم ديالو من الإخوة وحاب أنه يتزوج ويكون أسرة وأطفال، ولكن عنده صعوبة وحيرة واش يتزوج ويبقى عايش مع الأم ديالو وزوجته أو لا يستقل بيت مع الزوجة ديالو، ولكن تيحس إلى دار هذا الأمر يعني تيحس بالإحساس بالذنب وكأنه تخلى على الأم ديالو. ومن جهة أخرى كتير من الزوجات تيفضلوا الزواج والاستقرار في مسكن يعني بوحدها تنفرد بزوجها يعني وتغلغل فيه بعيدا عن الصعوبات والمشاكل اللي ممكن تطالها إلى عاشت يعني مع الأم ديال الزوج ديالها. هو قول الشيء ماشي هو حقيقة الشيء، الادعاء يدعي تدعي. كنسمعوا العديد من الشباب والشابات يدعون الحب، انا كنحب فلانه وانا كنحب فلان وباغي نضحي معاه، هذا الادعاء. اما حقيقه الامر في غلقوا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا العلماء يعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فعلاش وضع لنا هذه الكلمة سورة العنكبوت؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول العلماء أنها جاءت على وزن إلا لنعلم التي أتت في سورة البقرة في الآية 143، أي لنرى. فادعاء شخص الفتاة أو الرجل هو مسؤول عن الادعاء دياله. قول لي بغيتي، شنو كينتظرك ملي كتدعي؟ كينتظرك وليمحص الله الذين آمنوا. داعي لله اللي بغيتي والداعي يا سيدي اللي بغيتي، شكات انتظركم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. شنو هو ليمحص؟ راه كاين يبتلي كاين نفتن وكاين ليمحص. شنو هي ليمحص؟ شتو الحباب، الإسلام لا رهبانية فيه. ما معنى لا رهبانية فيه؟ يعني لا نقدم قربات. ملات أخرى تمشي الإنسان لعند المسؤول على الكنيسة وتقول لي إني فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، تقول لي أعطي كذا وكذا وكذا وأنا رح نمشي ندعو لك الله وصافي وصير. إحنا في الإسلام لا، إحنا في الإسلام عندنا الحنفية، مش الحنفية كمذهب، الحنفية كمقام حنيف. ما معنى حنيف؟ يعني ترجع إلى الفطرة الأولى، خلقنا الله إحنا في أحسن تقويم، هذه النقطة الأولى اللي حط فينا الصافية واش تي المومان راه غترجع ليها، هذه هي يوم حس. تتلوت انت بحب الدنيا، تتلوت بالكديديبات الصغار، كتوهم نفسك انك كتحب، كتوهم نفسك. كتجي واحد الفتاة عند واحد الشاب عارف بانها الام مريضة وبان امه كبيرة وما عندها اللي قابلها وان شخصيتها صعيبة وانها فين غير، وكتغوت وكيجي تقدم لها تيقول اختي احنا عندنا واحد الدويرة انا امي وعندنا خديمة وعندي كذا وعندي كذا وانا على قد الحال هكا واش تتقبلي بيا؟ الله يا سيدي نقبل بيك ونرضى بيك ونكون ان شاء الله انا البنت البارة بالوالدة وكذا، عاد يبدا تيفوت واحد 7 أيام ولا واحد 10 شهرين ونقول لي يا امك شتي امك جمالك يشتك بقلقة امك، يا قلت لك نهار الاول راه امي مريضه وامي كبيره في السن وامي مدقدقه وامي راه شخصيتها صعيبه وينو دابا امك. يا كنتي كتدعي الحب وقلنا لكم راه غتجيكم اليوم حيس، اشنو هو المقصود؟ سيدي ربي باغي يدخل عباده جهنم؟ حاشا مع الله. سيدي ربي فهذيك اللي هي على مالنا بغي يوري ركتا، تيوري العبد حقيقته اللي هو جاهل في نفسه. حقيقتك هذه واحد سيد جاء عند واحد العالم قال لي انا باغي نتلمذ على يدك، قال لي ها وليدي ما غتقدش على القرايه معايا. الله يا سيدي تنقد. قال لي هز معك شي فلوس؟ قال لي ايه. قال لي جبدهم ويجبدهم ويصدقهم ليه الاخر. قال لي والله نسافر. قال لي بلا فلوس؟ وقال لي قلت لك وليدي ما تقدرش تقرا معايا. قال لي لا لا غنقرا ان شاء الله. بداو غادين غادين غادين غادين ووصلوا لواحد البلاصه جاهم الجوع العطش. قال لي نعم السي راه جاني الجوع. تلفت السيد بحال هكا بانتيه الفيرما ديال واحد الراجل دخل عنده قال لي لحظ دورك نعم السي شويه القمح. قال لي واخا كنجل. شدوا المنجل ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب طيحوا كاع داك الزرع كله قادوا ليه. جا السيد في العشيه قال لي شحال حسبتوا لي؟ قال لي ها خبزه وقرا وقرا هاد الماء. الاخر قال لي ما تخلصوش. لا لا لا انت ماشي عالم انت مسطي انت. قال لي انت عالم انت مجنون. وقال لي يا وليدي ها الفليسات اللي انت ياك تهز في جيبك صدقناهم لك انا راك تجمعهم هذا الحساب هذا الشيء هذا هز معي فلوس هكا فليساتك وبغيتي تحسب الخدمه اللي خدمتي هكا زيدك هادي. ما عمرك تجي تقول شي واحد راك تطلب العلم وليدي تكتبش على راسك راك باغي على السميه باغي على التيتر ما تكتبش على راسك تقول انت من اهل العلم باغي العلم. سير وليدي ها انت عرفتي حقيقتك الله يعاونك. شتي اليوم حيصه شتيها كي دايره؟ انه الادعاء هذا كنقول لكم الحب راه صنعه حيت هو راه مبني على الادعاء. راه خصني نقول خصني نقول وانا كنحب هذاك راه الادعاء راه كتقول. انا كنقول للحباب والشباب امتحنوا بعضياتكم. شتي المراه اللي باغي تزوجها ما امتحنتيهاش وما امتحناتكش كيفاش غيمتحنوا بعضياتهم؟ انه غيقول لها شتي اختي انا باغي نزوجك وانا ناوي فيك الخير وانا عاقد نجي وانا كذا وانا كذا حتى السيده صافي تقتنعات بغات اختي انا بقيت باغي نجي. اسمح لي اختي انا غيرت رايي وشوف السيده كي غتبقى واش غتبقى في صباغتها الاولى وشوف السيد ملي تعقدي معاه ويمشي يقولها لامو باه ويقادو كل شيء وتضربي عليه كل شيء في الزيرو على بغت على غفله. اسمح لي يا خويا انا بقيت باغيك ما بان لي شي حاجه ما هياش وشوف واش غادي يبقى ديك الاداب، واش غتبقى ديك الصواب، واش غتبقى هذيك الاخوه اللي كتقول لك كيبغيك. اللي كيبغيك سواء قبلتي عليه ولا رديتيه راه كيبغيك، ولا طامع، طامع في جسمها، طامع في جسمه، طامع في الستاتوس في الصيفه انه يتزوج بها وكذا وكذا وكذا. شي ديك الساعه ملي تجي تمتحن وراه امتحان راه من الانواع اللي ما عطيتها واحد، راه كل مره غادي نقول نوع. اذا جينا نقول لك واش في دقه واحده راه غادي يعقل امتحان بالسعاده ولا حنا غادي حيت لا ما امتحنتيش نفسك بعدا انت الاول. واحد يجي يقول لك انا صبار، ايه صبار راه كدوز لي فيرمون صالير. واحد رجع عندي انا بغيت نشتغل وبغيت ندير وبغيت ندير، قلت له حيد الوظيفه العموم واش دخل معنا لباب الله. حنا نقول انا ولاد باب الله، كاين شهر اللي كيتقسم لينا فيه وكاين شهر اللي شويه وكاين شهر اللي بزاف. قلت له بغيت تدخل معنا مرحبا سير حيد استقل. اه ما نقدرش راه عندي قال لي قرض في الدار وقرض في طوموبيل ونمرود هنا. قلت له اخواتها تفك النمارد والقروض والشامبانزي واجي فك الله يرضيك. يعني الصبر ماشي غير ما عمرك شوف الصبر راه ما قام في الموقف. قول كنصبر شويه، قول كنصبر قدوك، قول ما كنصبرش. ما تجي كتدعي الصبر الالف ولا صيغه التعريف. اه لا، فهاد الشاب هذا اللي عنده امه وكيلقى صعوبات اش كيقول المغاربه تيسعر في الخاطر. مرحبا لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما خلال برنامج بكل وضوح. غادي نعملوا فاصل ونرجع مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية على 0522 47 72 50 51 52 أو 0522 43 00 09. أتاي 4/11 الحقيقي هو أتاي السبع وبوحدو السبع. شنو اللي كيخلي العشرة كتحلى؟ واش غنقول لك العشرة كتحلى بكلمة لطيفة، كلمة حلوة. اللي تيخلي العشرة كتحلى هي التقاليد رمزية محبوبة. العشرة العشرة كتحلى بهدية وبلا مناسبة. احنا في انوي كنديرو بحق العشرة وكنكافئو كل زبون حسب اقدميتو بهدايا كل اسبوع مع كلوب انوي. ملايين الزبناء كيستافدوا من كلوب انوي، ديروا بحالهم وبعثوا مجانا بواحد عبر الاس ام اس الى 665 او زورونا على الموقع الالكتروني club.inui.ma باش العشرة تطوال وتحلى مع انوي. انوي عبر كي بغيتي. لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. وغادي نمشي مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. ناخذ أول مكالمة معنا اليوم، معنا فاطمة من مراكش. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فاطمة. الحمد لله الله يبارك فيك. لاباس على فاطمة بخير. الحمد لله سي الدرمي. مرحبا لله. إذا أنت لاباس عليك. لاباس على فاطمة بخير وعلى خير. الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بك. حتى احنا كنشكروك بزاف. لا شكرا على الواجب. لا فاطمه بارك الله فيك. تفضلي فاطمه شنو تسألك؟ تفضلي. انا سيتو ما عندي حتى مشكل، ولكن غير بغيت نهضر مع السيد دريبي. مرحبا لا فاطمه تفضلي. وبغيت باش سميتو حيت الاذاعات اللي كاينين كاملين ما خداميش حنا عندنا في البلاد. فين البلاصه نتوما في البلاد؟ ها نتوما فين الموضع؟ أنا كاينة في جهة بوزاكر إلا كتعرفها. نعرف بوزاكر نعرفها وعندي حباب تما. إوا تمايا فاش كاينة واحد البلاصة كيقولوا لها أجاي. نعرف تما. لا نعرف نعرف. إيه وبغيت سميتو باش كاع الإذاعات ينشروا تمايا باش سميتو باش يخدم الراديو تمايا. إن شاء الله. واخا إن شاء الله فاطمة. مرحبا لاله فاطمة. شكرا لك بزاف على تواصلك معنا اليوم، تحياتنا لك. وناخذوا مكالمة أخرى عزيزة من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم عزيزه. وعليكم السلام لاله بخير لاباس عليكم. الحمد لله الله يبارك فيك. انا فرحانه بزاف اللي اتصلت بكم اليوم وقبلت لي التليفون. مرحبا لاله. هذه وانا كنتصل ما قبلتش ليا اليوم. انا سعيده والحمد لله. مرحبا عزيزه. شكرا استاذ دريبي. لا شكرا على الواجب اختي. مرحبا بك. المهم انا كنتمنى انا رانا جارته في جوج مارس لانه الكابيني ديالو حدانا ولكن ما لحقتش انني. مرحبا بك لاله. مرحبا بك لاله. انا اليوم انا عندي غير واحد واحد ماشي مشكل هو سي تامبا درته سي دريبي. المهم انا استاذه انا في التعليم. مرحبا مرحبا. وعندي واحد البنيته في لانستيتي اغرونومي وخيرت كانت سيونس مات بي ودابا في لانستيتي سي سا ثوازيام اني دابا السنه الثالثه ويلا عندها 20 سنه تبارك الله وجا خطبها عندي واحد الوليد خطبها عندنا. المهم البنيته معقوله ما عندي ما نقول لك كانت سيونس مات بي نجحت في ديسات دو مويان تبارك الله ممتازه ما عنديش مشكل معها. المهم واحد الوليد جا والو لقنا بغا هو كيقرا في ليمي هو سكات خياماني وافقنا درنا لهم الخطبه. دابا حنا الام ديالو مؤخرا الوالدين ديالو طلبوا اننا نديروا العقد. حنا درنا لهم الخطبه رسميه وكل شيء طلبونا نديروا العقد حنا رفضنا قلنا حتى يتخرجوا عاد نديروا العقد. بغيت دابا سي الدريبي غير تنصحني واش حنا درنا خطا في هاد البال اللي درناه ولا لا ولا شتي لا زواج زواج طلبه وطالبات انا تنعرف منهم عديد كنعرفهم طالبات وطلبه مزوجين نعم وزواجهم ناجح نعم الى العائلات بجوج سمحوا نعم. عائله واحده نعم يعني اذا بنتي والام ديال هذاك الشاب نعم. وراجلك مع الاب تاع هذاك الشاب خصكم نعم. لا تدخلوا سمحوا عائله واحده ما يبقاش هذاك البروتوكول ما تدوش بعضياتكم الا لاحظتوا عليهم يغضبوا خص حيت راه غتاثروا نتوما هذوك الشباب نعم. اما اذا بقات عائلته منفصله على عائلتك نعم. ما غتاثروش نتوما هذوك هذوك الوليدات غادي توليو غادي يوليو الريوس مفرقين والاراء مفرقين وغادي يولي هذاك الشاب والشابه مرونين حياتهم. فهنا زواج ديال الطلبه بالنسبه لي انا درت عليه حلقه كنشجعوا ولكن بشرط راه خاص العائله ديال البنت والعائلات الشاب. انا حضرت للزواج قلت لكم الى الشاب في امريكا بغى بنت جاو العائله عند العائله تيعاود لي السيد مشى برك مع السيد قال لي عندنا جوج اللي كان عندك ولد وانا عندي بنت دابا اصبح عندنا ولد وبنت واحد تماما. داكشي حنا اللي تنقولوا دابا انا كنقول لهم عندي ثلاثه البنيتات وجاب لي الله وليد. ولكن كي دايره في علاقتك مع نسيبتك كي دايره صحبتك مع الصحبه ديالها. انا الام حتى هي في التعليم الام ديالو حتى هي في التعليم ايوا الصحبه ولكن ما كاينش صحبه ما كاينش علاقه خاصه بنت عمي تولي الصحبه الله يرضى عليك باش الا انت درتي ليها في ولدها راك درتي في ولد اختك. ما تهش هي التليفون تغوت عليك الا هي غوتات لك على بنتك ما تقلقيش وتدوري فيها تقول اش غوتي على البنت. نعم شي الصحبه خاص يولي عندكم هذاك الكونيكسيون بيلاتيرال سبونطاني خاص هكا خاص هي هي مشات لعند بنتك وقالت لها لا ودارت فيها البنت عادي تقبل من من من من نسيبتها الملاحظه لانها تعتبرها انت. نعم شتي الا درتوا هاد الكونيكسيون دازت راه هاد الوليدات راه زواجهم غيدوز بخير وعلى خير راه هي. نعم سي دريبي دابا المشكل سي البنت ديالي قالت لي ماما انا درت هاد لو با نتاع الخطبه باش بابا هي باباها عزيز عليها بزاف كتبغي باباها باباها داير بحال صاحبهم بحال كلشي الزوج ديالي هذا على من كنتكلم. قالت لي ماما انا درت هاد لو با نتاع الخطبه باش ماشي واحد النهار يجي يقولوا لبابا راه بنتك راها مع شي حد ولاده ولكن اي علاقه ما بين العائلتين ما بغيتهاش تكون دابا حتى نكملوا قرايتنا. قالت لي ما بغيت داك سير واجي وهذا قالت لي ما بغيتوش. شريفه شريفه الله يرضيك. نعم. بنتك غالطة في هذا الكلام اللي كتقول. ياك سيدي قول لها بنتي ماشي بالضرورة تقومي بهذا الفعل باش باباك ياخذ عليك هذه الفكرة. قول لها بنتي حنا والديك واخدين عليك فكرة الاستقامة ماشي بالضرورة حيت جا واحد خطبك وقبلتي. بالعكس حنا المغاربة ما فيناش التناوي. ما معنى التناوي؟ يعني ما فيناش سوء الظن. سوء الظن نعم. كتشوف اختك جاية من الخدمة تيتلاقاها ولد الجيران كيسلم عليها كيهز معاها القفة. وحنا راه باركين خوتها في القهوه كنشوفوا فيه منا غادي نهبطوا شنقعوا عليه نقول لك تسال على اختنا راه خوها تلاقى هز معاها. نعم. ما عندناش تناوي ما فيناش مغاربه الاصليين ما اصلي ما فيهمش تناوي. فقول لها بنتي الا داز باك وماماك في الطوموبيل وشناك خارجه من الجامعه مع بنيات وليدات واحد الدري كيذاكر معاك وشناك هضر مع واحد الدري ما غادي نوضوش نديرو هيستيريا كتهضري مع ولد راك مشيتي تقراي باش تلاقي الدراري والدريات راه فوقاش غادي درنا راسنا الا شناك خارجه من واحد البارتمان الا شناك جالسه في واحد القهوه كدير الشيشه في الطاج الفوقاني ودارين الريدوات تما غادي نتقلقوا. اما قول لها دزنا لقيناك بنتي في واحد البلاصه جالسه في قهوه قدام الناس ومعاك البنيات والولاد كديروا ساندويتش فين بغيتي تاكلي تاكلي في المرحاض الناس كياكلوا في مواضيع عموميه. فهنا فهنا فصلوا عافاك، فصلوا ما بين ما هو استقامة وما هو دخول بيت الزوجية. الخطبة المغاربة يقول لك اللي شاري طامع واللي بايع ميأس، هو ما دام جا خطب راه طامع في البنت باغيها، اذا لا يعقل تقبلوا وما تديروش العقد. هذا راه راه راه ماشي منطقي، لان بحال واحد جا باغي يشري الطوموبيل، يا سيدي نبيعك الطوموبيل وكل ما عطاكش تسوقها، واذا ما بيعش لي الطوموبيل. فهنا ما تديروش هذه المسائل، شباب ما تدفعهمش يديروا شي حاجه بالتخبيه وتوليو نتوما ندمانين تمجيك البنت حامله ولا شي حاجه. بنتي جا خطبك قابله دابا يدربك الكاغط ويكون راجلك راجلك صافي، ملي يدي الكاغط يمشي هو وياها اللوطيل يسافروا راجلها مرتو، ما تديروش داك الزواج ديال ديال بالعاني. راه ماشي كنلعبوا المونيكات هنا، اون جو ميدسا اون جو جوندارمي او فولور، راه اون جو با، راه ماشي لعبه. قدرتوا تعطيو البنت بصح، ديروا الكاغط راجلها يجي يزرب الطوموبيل يمشي معاه الويكاند يسافروا ويخرجوا يمشيوا يتسهروا ويعيشوا حياتهم الزوجيه. شفتي البنت ما قادراش تدخل، قولوا لناسكم الله يخليكم الله يرحم والدين، حنا بنتنا مازال ما قادراش. احنا دابا ما غنسميوش خطبه، غنسميوها غير دوينه، ولدكم دواف بنتنا. احنا قبلنا الادعاء، قلت لكم القضيه فيها الادعاء، الادعاء هو دعوه، رافع دعوه، دعوه شفهيه، ملي غتصبح كتابيه اصبحنا في حاجه اخرى. يا سيدي حنا قبلنا دابا ولدكم دواف بنتنا، ولكن باش نديروا الرسميات لا، بنتنا ما قادرش ولا باقي مثلا ما موجديش ترتيبات العرس، لانه كنعرفوا دابا في الزواج من غير ترتيبات هنا امر بسيكولوجي، نفسيه البنت مازال ما مستعدش البنت. شتي ملي قالت لامها هذه الجمله ديال انا راني قابله ندخل بالزوجيه غير باش بابا ياخذ نظره عليا انني مستقمه وما يقولوش البابا راه كان كذا وكذا كذا، طلعت خربيقه. هنا هنا خصها تضرب لهم هذيك الجرس في الودن، لان اللي باغيه ماما اه باغيه ماما بنتي نديرو الكاغط غتبقى تمشي عندهم للدار دوز معهم الويكاند ويجي عندنا للدار دوز معنا الويكاند سافري انت وياه، غير ولي راجلك بنتي، بنتي غير ولي راجلك صافي، غتاخذي الفنيد غادي تاخذي الفنيد غتصبحي امراه، بنتي غتولي زوجة دياله غتبقى تمشي عندهم للدار يدخل معك الفراش يشري لك الحوايج، بنتي هذا هو الزواج مسؤوليه وكل شيء. انا مش نبغي نديرو حنا داكشي ديال لي بوبي وديال مونيكا ترسو متحركه راه فري. فالبنت هنا ملي تتستوعب بان راه ماشي لا جي خطبني اون سابرون ديكوفري لان لوتر ونتعرف عليك، كيفاش تعرف عليك؟ كيفاش تعرف عليا شواد ضرب الحماق. فهنا البنت تفكر مزيان بان هنا راه ماشي لعبه، راه بصح قدرات تدخل ما قدراتش ماشي عيب ترجعوا الناس تقول لهم ودي سمحوا لينا. نوصلوا باقي المكالمات معنا مريم من اكادير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله اهلا مرحبا لله مريم. شكرا استاذ. لا شكرا على الواجب. شنقول لك فعلا عندك جلاله بحال العيد الكبير. الله يا ودي انا اش كندبح؟ انا كندبح لكم على الافكار. شكرا شكرا مرحبا شريفه مرحبا شكرا لك والمستقبل المكالمات مرحبا مرحبا لله. استاذ بغيت نقول لك انا ماشي هو مشكل بحد ذاته اكثر ما هو بغينا ندوي معك باش تكون احتياط. احتياط فاش دابا مقدمه على الزوج ان شاء الله. ايوا واش نقول لك كتبقى تبقى جالسه وكتبقى بزاف ديال الهضره تدور لك في الراس المستوى الدراسي ديالك يا مريم. نعم المستوى الدراسي ديالك مريم. شنقول لك عندي دوك فاش في الدروا صيغه. باش درتي الجمله جاتني غريبه. نعم صيغه الجمله الاولى باش بديتي بمكالمه معايا صيغه الجمله غريبه بحال قلتي انا وتبعتيها بهو وهو ضمير ينوب على المذكر وهو ديال الجمله ديالك تتنعتي بها انت اللي مؤنث. هادشي اللي بغيناك تحلل لينا اكثر. اش غنحلل لك اختي انا دابا عا كنصنط لك وكنهضر معاك ما كنحلل والو. الجمله بديتيها بهو وبقيت انا كنتظر هاد هو غادي تنعت ليا شي شخص اخر وانت تنعتي بها انت اللي مؤنث وشويه وانت تدخلي في الموضوع الزواج. يلاه كمل شي واحد دابا جا خطبك ولا تعرفتي على شي شاب كمل. دابا صافي دابا حنا درنا في كل شيء فهمتي درنا خطبه وكل شيء. يعني صافي جا السيد خطبك قريتو الفاتحه درتو الكارت ولا مازال؟ لا باقي باقي. وشنو اللي محيرك؟ ممكن شي حويجات بحال العمر بحال العمر. شحال في عمرك انت؟ عندي 27. هو عنده 40. وهذا الشيء ما فكرتي فيه تدرتي الخطبه؟ لا انا دابا انا فاش كنقول ان دابا فهمتي دابا انا مقتنعه وكل شيء، ولكن كنخاف انه يطرح مشكل من بعد. ما بحالاش ما عرفت، انا دابا مقتنعه به وهو مقتنع بيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ 40 سنه وينعت بذلك الشاب. في 40 عام ديال سيدنا رسول الله كان ينعت بين قومه بذلك الشاب. ها كي جاتك هذه؟ نعم. شاب كانت سميته الشاب، ذلك الشاب. نعم. عنده 40 عام كينعتوه بذلك الشاب. أستاذ تفضل. دابا هذا الشيء دابا شي كلشي كيجيني من واحد الناحية وهذاك، ولكن بعد المرات كيبقى يقول لي راسي لا، وربما يقدر يكون شي مشكل، وحتى حتى بالنسبة لدابا السالير ديالو هو أقل من السالير ديالي. شحال تيربح؟ بحال 4000 درهم. وأنت؟ المهم 6000 درهم. إيوا شنو يخالعك؟ ما قلت ربما يكون ما عرفت حيت يلا غنبدا وفهمتي ما كاين. واش عاجبك ولا ما عاجبكش؟ ملي كتهزي عينك فيه واش كتجيك الشهوه ولا بطوله طافيه؟ لا عاجبني. عاجبك؟ توكلي على الله سيري تزوجي. توكلي على الله. شكرا. راه هذيك الحلاوه هي كل شيء. يعني واش كاين الجذاب؟ شتي الا كان الجذاب والاستقامه خصو يكون مستقمين بجوج، هو مستقمين مستقمين ويكون الجذاب. عرفتي راه كتنزل البركه. المصيبه هي ما كاينش الانجذاب. ولا دابا داك هو المشكل. دابا فاش كتقول الانسان بينك وبين راسك لو انك تعيش مع واحد الانسان بلا مشكل. انت عاوتاني كدير مذكر كتقول انت، قولي كتقولي انت. ما تقوليش انت، راك داويه دائما في صيغه المذكر. ها مريم راك امراه راك مؤنث، قولي انت قولي هي. دابا انت شاربه المذكر، شارب المذكر تقريبا من باك، ولا كانوا حارمين في الدار من الانوثه، ولا انت كنتي خايفه من الانوثه ديالك. دابا ملي حضر الراجل وقرب استهلاك الانوثه تخلعتي. سري عمري انوثه، سري سيري عند شي مراه مزوجه ونعشتها في زواجها وقول لها عاف اختي نبركه حداك نشوفك، حيت نتوما العيالات راه كدوزوا الانوثه لبعضياتكم ماشي بحالنا الرجال. حنا راجل يبرك مع راجل تاعي الا ما مشاش جال وتجرب وقام بالتجربه راه ما يشربش الرجوله. الاناث عاد تبركوا حدا بعضياتكم ما فهمتش. هذه تلبس هذه تلبس في العشيه تجي لك المراه كتشعشع. علاش كتمقابله مع وحده كتشعشع؟ اما تجيبي راجل كيشعشع حدا واحد ما كيشعشعش وسدي عليه 100 عام والله لا شعشع على الاخر. تحياتنا لك مريم. تفضلي. دابا المنطق هو كيقول لنا في الداخل ديالي هادشي اللي كيقول لي، ولكن شكون هو اللي تيقول في الداخل ديالك؟ شنو هو اللي تيقول في الداخل ديالك؟ قلتي تيقول لك في الداخل، شكون اللي تيقول لك في الداخل؟ ما نعرفش نحس بحال عندي جوج. ولا لا مريم ولا لا مريم، وانتي عاد تزوجي وتعرسي وتمشي ديري واحد السفاتي وراجلك وغتبقاي تغني صافي. سدي فمك شويه سيري استهلكي سيري عيشي سيري عيشي. الله يوفقك يا مريم. يلا سلام. شكرا. بارك الله فيك. نواصلوا باقي المكالمات. ناخذ ايمان من الدار البيضاء. الو. السلام عليكم. على واحد قال كيشم بحال شي واحد ياكل. واحد كيشوي في كفته القطبان دخاخن طالعه ياكل، واخر كيشم. ابلين عمسي بالشمان ابلين يا الكليدي. مرحبا شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله ايمان الله يخليك دكتور، ما نعرفش كيفاش نشكرك. الله يشكرك عجيب. الله يرحم لك الوالدين. زعما والديك واحد الخير بزاف. بارك الله فيك اختي ايمان. والله يخليك. المشكل اللي عندي انا متزوج في 2007 وعندي دابا 29 عام. عندي جوج وليدات من 2007 ما بقيتش كنعرف شنو هو الضحك ولا شنو هو العيد ولا شنو هو المناسبات. ما بقيتش مابقاش عندي واحد الطعم ديال الحياه والو. علاش؟ مشاكل بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف. بحالاش؟ مشاكل مع ماشي مع الزوج ديالي مع عائلته. بحالاش؟ ما غنقدرش نبقى نشرح لك في الراديو وداك الشيء بزاف بزاف. عايشه وحيده؟ عايشه وحيده بس يغلب عليا بزاف ما نكذبش عليك. دابا التفكير ديالي كله كنبقى نتفكر في داك الاحداث داك الشيء اللي كيطرى معاهم وداك الشيء. دابا من غير هادشي يعطيني شي وحيده اللي يعقلك فيها بزاف. اول وحده هي فاش انا ولدت قالوا لك حق الام ما كتسميش. اه انا الام ما تسميش. الام ما كتسميش. ام زي زونا ماشي مشكل زيدي. وقلت لهم علاش انا واش وليد شركت عليه كاش يوم ما نسميش صافي نوضوا الغاوت. اذا انت ماشي ذكيه. ديك الساعة كنتي تسمري راجلك السمية أنا حيت كانت عند بالي عندي بنت ملي ولدت لقيت الدري ما عندي تسمية فراسي. أي سمي دفعي الراجل قول لهم والله العظيم أنا بصح نتحنا ما كنسميوش إحنا العيالات بصح ناقصات وما نفهموا والو ما نعرف بصحة خالتي الحمد لله ذكرتوني بهذه الفتوى. أنا قاع ما كنت نعرف الفتاوي ديالكم دابا أنا ملي تعرفت القاموس ديالكم غادي نعرب لكم به. شدي راجلك حفظيه السميات وخليه هو يطاك ديالو. وانا كنحسبيته هو ما عندوش شخصيه معاه والتمار كي ما خصكش شخصيه خاص عاد دوز لك البرا تخدمي به غا فاكتور قول لي هكا الججوه وصلوا لي لعند لعند لعند الحاج. ديك الساعه انا باقا جديده ما عارفاش شنو هما كي دايرين باقا ما عارفاش شحال من حاجه زيد صافي كي على اصل الاشياء كيبداو يغوتوا وانا ما فاش داك الشيء كيبداو يغوتوا صافي ني كنحدي كنتخلع كنبقى نشوفو كيبقاو يعايروا فيا يعايروا يعايروا يعايروا. كيفاش تزوجتي هاد السيد؟ السيد تلاقيت معاه وقلت له بغيتيني هانت هضرنا صافي جي مرحبا بك عاد تلاقيتي معاه بغيتيني صافي ما سولتي على قبيله ما سول من اصلك كثير اللي سولنا عليهم سولنا عليهم مني اصلك انا من ولاد سعيد وهو هو من تادله. ايه وناس تادله فلاح جيدين وناس ولاد سعيد والضواحي تسطات ناس فلاح جيدين ايه وتلاقيت الزبده مع الخبز القمح ايه لا اله الا الله زعما دكتور ما زعما والله ما تصور في الليل ناعسه وكنفكر فيهم والصباح نايضا شقا نفكر فيهم ما بقاش عندي حتى موضوع من غيرهم. لا لا ايمان ساكنه معاه في الدار ولا في دارك؟ في داري. في دارك؟ اه. شنو كتقضي في نهارك؟ عندك شي شغال؟ دابا فين ساكنه انت في ولاد سعيد ولا في عندهم هما في تادله؟ في التربيد ياك؟ لا في كازا. دابا انتم ساكنين في كازا؟ ايوا اختي راه عندك تبريعه انت. ما تشوفي شي. عندي تبريعه وعندي راجل عنده ودينا. شوف لا تكون عنده ودينه ولا جوج تيمالك تيمالك وانا ديك الشيء كياثر عليا بالضبط. لا ما تياثرش عليك لا لا ما ياثرش عليك كون عنده ودينه ولا ما عندوش ودينه ما تبقايش مقلبه الا هو عنده ودينه انت عندك وسويسه حيدير وسويسه الودينه واخا اه وسويسه راه كتحمق هذيك وسويسه ها تخيل تاخذ تخيل غادي وكيتفعل فيك واحد كيتحب راسو فاعل هو مفعول به. نصيحتي لك تشوف شي طبيب الاعصاب نغولوك هنا في الدار البيضاء ودير واحد التريتمون باش يهدى لك شويه واخا خليك معنا غير ما تقطعيش ايمان خليك معنا ما تقطعيش ايمان شوف اختي شي نغولوك نصيحتي لك تشوف شي نغولوك هنا في الدار البيضاء هي راه كاينين اختصاصي في الاعصاب تاخذ شي شويه ديال التريتمون ديال الامول هذوما على حسب شغل يعطيها وغترتاح وتشغل وقتها وتتعلم تدخل سوق راسها. دابا راه الزوج ماشي حيت مرته ولدات معاه عندها التيتر اولى من امه. الزوج والزوجه راهم احرار. عقد النكاح اللي دايرين هذاك غير كيعطي شرعيه باش كيصبح الجماع حلال ويلا توفى واحد فيهم كياخذ الورث ولا واحد استنكر المسؤولية كيطالبوا بالمسؤولية. داك هو دور العقد. هو راه محدود العقد في الأدوار القانونية محدود. أما ما تبقى اجتهاد نكسب شوف في العربية نكسب المحبة ديالها وتكسب المحبة ديالها راه فرق ما بين نكسب ونطالب. قالك نكسب شنو فيها؟ فيها الرجاء والسعي والكد والصبر. نطالب انا بارك وهز كزدتي في يدي كلح لك الورقه فوق الطبله نقول لك تعمر الواجبات ولا ما تعمرش هذه كنطالب. اذا الى انا عندي شويه ديال الكبرانيه في نفسي غادي نبغي محبوبي يجيني في نكسب ولا يجيني في نطالب فين غايبه؟ في الكسب احسن بزاف غنبغي في الكسب. شكون اللي كيقبل نطالب بارد القلب؟ هذاك ما تكسب منه والو حيت بارد القلب ميت. الله ينجيني وجهكم اللي ميت كيولي العناد كثر. فهذاك اللي تمشي لعندو نكسب وتلقاه ما جاش لعندك سير في حالك ولا لك انت باغي تبقى باش تقضي حاجتك. اذا سد فمك على شي لاخر حيت مشيتي عندو في نكسب. ولا مشيتي عندو في نكسب وكنتي صادق النيه ماشي بحال مغشوش النية. يعني كاين اللي كيمشي نكسب المحبة هو نيته مغشوشة مزيفة. طهر نيتك وصفي عمالك ودخل نكسب المحبة وتشوف ما تجيبهاش. وإلا شتي راسك مصفي النية وصابر ودخلتي نكسب وما جاتش قضي حاجة وسكت. ولا تزكوا أنفسكم، كاين بعض الناس كتجي كدور كمرأة والحمد لله كنصلي وكديري النميمة، والنميمة راه نوعان، كاين النميمة الجهرية كتقولها مع الناس وكاين النميمة النفسية كتقولها في صدرك. علام التي قلنا الله إن تبدوا ما إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعذبكم الله يغفر لمن يشاء ويعذب من أعطف الناس ترجيم إن تبدوا أنفسكم وتخفوه يعذبكم الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله لكل شيء قدير. هذه منسوخة من ناحية الشرعية، ولكن من ناحية الخبرية رباقة، من ناحية الخبرية رباقة في المعلومة. مازال لقاء مازال تواصل كجمعنا بكم مستمعينا دائما على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامج بكل وضوح. فاصل غنائي ونرجع نواصلوا باقي المكالمات. حديثنا مازال متواصل في برنامجكم المفضل مع إنوي. إنوي عبر كي بغيتي. كلام طيب مع الدكتور طيب كريبان. كلام طيب فضاء للحوار للنقاش والفضفضة حول مختلف القضايا الاجتماعية النفسية والدينية. كلام طيب يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:30 إلى 11:30 ليلا على ميد راديو لإذاعة القريبة منكم. فاصل إعلاني قصير ونعود في برنامجكم بكل وضوح مع إنوي. إنوي عبر كي بغيتي. تقدم لكم هذه الفقرة برعاية البنك الشعبي. ميد راديو. البنك الشعبي نعمل كل يوم من أجل تعميم التعامل البنكي بالمغرب. البنك الشعبي بنك من أجلكم. سيدنا السلام عليكم، خلونا نذكركم باللي سوق حد مالي الواد هو سوق تابع لمنطقة ولاد زيان، والخيرات الفلاحية اللي في هذه المنطقة كيأكدها النشاط التجاري اللي كيغلب على هذا السوق. نبيع الزرع، نبيع فول، نبيع عامل فلاحي بحال الفول بحال الحمص الدرع على الحفة ديالي كزاف. أنا خويا خدم الدوارة ديال البقري، وكنبيعو الحمر الراس، كنبيعو الكتشان، نبيعو التقلية، نبيعو كلشي، المخاخ لاري كلشي كيتباع عندنا هنايا. كنبيعو مسراختي في خضرة كلشي مخلط، تاع خايز وماطيش، تجي الكامي وتلعب نسل هنا وتجي منها التقلية كله تياخذ الحساب. بالرغم من أن الفلاحة أو المواد الفلاحية هي اللي كتشكل أغلبية النشاط التجاري في هذا السوق، فلما كنجولو كنستمتعو بالأجواء ديالو كنلقاو باللي مواد غير فلاحية وأنشطة أخرى حتى هي موجودة فيه. واه الحرفه ديال النيات البرادع الماء اشتري فيها وكل حلو الثمن ديال 6000 كاينه ديال 4000 صايبين من الثوم حداد حداد اللوين صوب سكاك صوب مربعين ملي تجي تركب لهم ليكون عفيه خصك دير لهم سلعه خصك تقراطي لهم القادوم حلاق انا الصيف بنادم كيسخون كتحرك الخدمه شويه باش الصيف كيسخون عليه الشعر كبز منه حسن كيسخون عليه راسه قصدك اشترى ولا راسه مغوفل بزاف وما قلتش قصدك كاع دير لي طاق اليوم مغطيه حاجيتك على اللي تجيه البوشين في اليوم 7 مع الصباح وكيبقى 6 ايام وهو مرتاح وفي اليوم المعلوم كيعرف نشاط وافراح. هذا ما يكون خاصه والبوشين هو البنك الشعبي. عرفت الحجايه، البنك في السوق. البنك في السوق حقيقه. البنك الشعبي كيتنقل كل اسبوع لسوق من اسواق الباديه المغربيه. البنك في السوق بنك للاداء للسحب والاستفاده من كل الخدمات البنكيه. البنك في السوق. البنك في السوق قريب منك، تعامل سهل وكيهنيك من الضرر بالفلوس. البنك في السوق. نعم البنك الشعبي حتى في السوق، وانت شعبي بحال جميع الزبناء ديالنا. البنك الشعبي بنك من اجلكم. اللي لاحظنا في هذا السوق وغادي نتقاسموه معاكم في الحلقة ديال غدا أن التجار ديالو أغلبيتهم رزقهم عندهم، ولكن كيمشيو ويجيو للسوق بلا فلوس. علاش وكيفاش؟ هاد الشي غادي نعرفوه في الحلقة ديال غدا من البنك في السوق. خليتكم على خير. البنك الشعبي نعمل كل يوم من أجل تعميم التعامل البنكي بالمغرب. البنك الشعبي بنك من أجلكم. قدمت لكم هذه الفقرة برعاية البنك الشعبي. صباح ذكر وابتهال، صلوات وإشراقات روحية في رياض الجمال والجلال، يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة الرابعة إلى السادسة صباحا مباشرة على إذاعتكم ميد راديو. بشائر الصباح مع فضيلة الشيخ محمد بر. الإخوة المؤمنون، حان موعد صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. تقبل الله صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. والآن الكلمة لكم، اتصلوا بنا. عبر كبغيتي. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح، رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. نواصل باقي المكالمات. بروفيسور، معنا تيتريت من أكادير. خيار. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تيتريت، فخر عليك لالا، فخر استاذ. شنو كتعني الاسم ديالك لالا؟ كتعني نجمه بامازيغيه. لا اله، دوينا لالا بشويه هاد الشلحه، دوينا. هي نكوني زعما نفرح بزاف لان انت تزود الماركان كغامش لبلادنا، لان انت محتاجه بزاف ميغان زود كيين باش نقدر لبلادنا غيكملش كل الحوايج فول كاين ان شاء الله باذن الله. الله الله الله، ما هذا عليك لالا. تفضل اختي، تفضل. ألو، أنا عندي 25 عام. تبارك الله. ألو، كنت أصل على كني بزاف ديال الحوايج، ولكن اليوم ما كنت أصل على واحد الموضوع، لأن يعني واقفة عليه هاد الساعة هادي، وخاصني فريمون نلقى نستشرك وتعطيني شنو رأيك. إن شاء الله الله يوفقنا لالا، الله يوفقنا. ألو أسيدي، أنا المشكل اللي عندي، غادي نقول مشكل لحقاش ماشي لان طونك يعني بنات اخرين ما كنشوفش انا عندهم هما هذا المشكل هذا، كيفاش انا راه هو مشكل. الوغ انا المشكل اللي عندي يا دكتور فيك، اي واحد كيجي يتقدم ليا ولا اي واحد كيجي باغي يخطب، سواء جا من طرف يعني كنعرفو في الخدمه ديالي ولا في القرايه ولا خوتي جابوها ولا الناس اللي كنعرفهم يعني تقدم لي انا نبورتوكي، ما كنوافقش عليه، ما كنعطيش اصلا الفرصه باش نتعرف عليه باش نعرف واش نوافق ولا ما نوافقش. انا من الاول ديكو كي كنسمع انه خطبني اسيد وسيد كيعجبني الحال, كنحس براسي مزيان, الناس كيبغوني وكاين اللي يعني عاطي على العين وياسيد وسيد, ولكن انا باش نمشي نتعرف عليه ولا نقول واش هذا نشوف واش غيصلح ولا ما يصلحش, انا نصلح ليه ولا ما نصلحش ليه, ما كنعطيش الفرصه نهائيا. ما عرفتش علاش المحيط ديالي كامل كيعاني مع هذه القضيه لدرجه خوتي بلاو كيخافوا باش يجيو يقولوا لي راه فلان بغاك ولا راه فلان باغي تقدام. خلاص الام ديالي واختي والناس كلهم اللي قراب ليا راه تقريبا نقدر نقول انا الناس اللي قراب ليا كلهم عارفين انه انا راه ما كنرفض يعني اي واحد جا كيتقدم ليا ما كنبغيش ما كنعطيش فرصه. بنتي تيتريت وي توتي اكلها كل حين باذن ربها. عندكم في الجردة واحد الشجرة ديال التفاح لربما فشي جردة من الحباب عندكم وتتمشي وكتبالك واحد تفاحة كبيرة تتلمع بقى خضرة تقطفيها تاكليها؟ لا ما ديش بقى خضرة, هي كتعطيك العين هي عجبتك خاصك تساين تتحمر سولي شوية حمرة وتعطي الريحة من ريحتها كتعرفها طابت من اللي كتقطفها من العضة الأولى كتشوف الحلاوة تتلح لك في الفم فانت تبان لك بأن قطفتيها في وقتها. وكاين اللي كيمشيو يقطفوها خضراء بحال اللي بان ويدخلوها للثلاجة ماشي نفس البنة ماشي نفس البنة. فدابا انتي عارفة نفسك واش طابت, ما معنى طابت بالفصحى ماشي طابت بالدارجة. صراحة دكتور اسمح لي قطعتك مي انا نقول لك كاين اسباب اصلا انا فايت لي اصلا ما عرفتش نقولوش تزوجت ولا تخطبت ولا ما عرفتش كيتسمى مي فايت لي تزوجت بليطو درت العقد وكلشي فني كانت عندي 17 عام وكنت باغا داك السيد ما كنتش باغا الزواج اصلا وفصلا ما عندي حتى علاقه انا بالزواج وما عندي حتى علاقه وتزوجت به ميم با 15 يوم بعد العرس وهذا طلقنا علاش كانت طلاقه بلا البناء بيان سور ما عرفتش شنو انا ديك الساعه ما كنتش عارفه راسي علاش شنو اش اللي وقع اصلا كتحس بكحس براسي بحال شي بوبي اجي تزوجي لا حكا غلطنا ما خصكيش تبقاي مزوجه صافي خاصك تطلقي ونفوق هادشي كامل سي السبب علاش انا تلمو انا ما اكسبتيتش داك الزواج ما اكسبتيش داك السيد ما وقعش البناء الوغ الناس بداو كيقولوا لا راه حكا ماشي بنت وراه كتعرف فلان وانا ساشون كو ما كاينش من هادشي يعني ما كنعرف حد ما كيعرفني حد وما عمري تعرفت على حد وما باغاش نتعرف على حد اصلا في داك الوقت الوغ تطلقت من مورا تلق يعني تقريبا دابا راه 3 سنين دابا هادي ويعني مور هذيك الساعه كيجيو ناس يتقدموا شحال من حاجه مي انا ما عرفتش واش داكشي اسباب لان داكشي اللي داز ولا ما عرفاش. هنيئا لك الذكيه دابا خدامه كتعطي لو بروفيل ديال سندروم بوست تروماتيك دابا خدامه تعطي هاي بوحدها بالذكاء اللي عطاها سيدي ربي مشات ولقات راسها بان تصدمات في 17 عام في الفتاوى ديالها باقا صغيره وقع زواج وقع صدمه هاد سندروم بوست تروماتيك تيولد دو لونغواس. فنصيحتي لك النجمه شوف شي اختصاصي تبع عنده لان ايليا ايسي هنا عندك صدمه خاص بعدا سواء ما تمشيش تنقي هاد الجهه في نفسك الغرض الزواج نقيها لغرضك انت رئيسك شي مو انا ما بغاش نقيها لغرضك انت كيف كيبان لي انا غادي نزوج لحقاش خاصني نكمل الدين ديالي وخصني نكون لا لا لا لا تيتريت لا شي حاجه كتاثر عليه ولا شي حاجه باغفوا كنكره الرجال ما كنشوف الرجال كنت بحال 17 عام بنيتي باقا وريضه وقع هادشي اللي وقع وسمعتي هاد الهضره ولا حول ولا قوه الا بالله بزاف وكثار من داك الشيء والكارثه سكن بعد عام مرض الوالد ديالي بلا الزهايمر يعني صدمه في نفس السنه كانت صدمه اقوى من اللي قبل منها وبزاف هو ودكتور قصص بزاف ما انا عطيت الله الله لسه من هنا انا ما كنتش شنو مستواك الدراسي شنو كتقراي؟ انا اصلا كنت خطبت ديك الساعات كي كنت كنقرا في سيزياماني فين درت هذا منين طلقت رجعت كنقرا درت الباك ما وفي نفس العام الوالد ديالي جا زهايمر في كيفي ما درتش امتحانات عاود ثاني سنه ثالثة عاد خديته ودرت من بعد واحد ليكول درت دوزون ديال تفسير المقاولات ومن موراها خدمت واحد سوسيتي درت شويه ديال طراي اسوسياتيف حاليا دابا كنخدم في ثقاب افونت بار انترنيت. مزيان مزيان مزيان. وساكنه معمرين الدار؟ ساكنه معمرين الدار. كي داير الاجواء في الدار مزيانه؟ صراحه ما مرتاحاش لان كيف نقول لك، لان من الاب نين مرض الاب ديالي ديال السوق كان بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الحوايج. انا ما عنديش علاقه مزيانه، يعني علاقه ما عرفت، ما كيحسش بحنان جيت خوتي ولا كيبغيوني، بالعكس كل واحد فيهم دار لي شي حاجه في هاد السنوات هادي. الو كاين عندي اخت وحده هي اللي كنت كان زعما كنعول عليها وكنعاود ليها وكنحس بها كتبغيني ويانسي دو سويت. الوالده ديالي كان عندي معها مشكل في دوك الايام فين تزوجت، لان هي اللي كانت فرضت عليا داك الزواج. من بعد الحمد لله تصالحنا ودابا راه هي كلشي بالنسبه ليا. والوالد بيان سور اللي هو باقي يعني مريض. الله يوفقك بنتي تريت، مرحبا بك، مع السلامه. تحياتنا لك تريت. الى سمحتوا مستمعينا، اسمح لي بروفيسور، غادي نتوقفوا مع فاصل واكيد غادي نرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح. غادي نتوقفوا للحظات مع عناوين اخبار السابعه مساء رفقه طارق بشلام. أبرز عناوين أخبار نهاية اليوم. الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ينفي رفع دعم المقاصة عن غاز البوتان وأي زيادة محتملة في سعر الخبز والسكر. بسبب الفيضانات الأخيرة توقف حوالي 100,000 تلميذ عن الدراسة منذ شهر نوفمبر الماضي. ولحماية جلميم من الفيضانات تهيئة جوانب وادي أم العشار ب8 ملايين درهم. بتعاون بين الأمن المغربي والإسباني تفكيك شبكة متطرفة تجند النساء لفائدة تنظيم داعش. في اليمن 25 قتيلا بينهم أطفال في هجوم استهدف حافلة مدرسية. في نصف نهائي مونديال الأندية لكرة القدم ريال مدريد يلاقي كروز أزول في الملعب الكبير في مراكش. التفاصيل بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء. حديثنا مازال متواصل في برنامجكم المفضل مع إنوي. إنوي عبر كي بغيتي. أتاي 4011 الحقيقي هو أتاي السبع وبوحدو السبع. مع شامبوان ألترا دو غاسول وبرنامج للا مولاتي تابعوا النصائح التجميلية من 2 حتى الخميس. ألترا دو، النعومة المستخلصة من قلب الطبيعة. واش سمعتوا بتجربة السياقة ديال شيل؟ شيل اختارت مجموعة من السائقين اللي ما كانوش كيستعملوا المازوت شيل فيوسيف ديزل 50، وقامت معهم بتجربة السياقة اللي دامت 5 أسابيع واللي قطعوا فيها آلاف الكيلومترات. إيوا أجي ونمشيو دابا نستمعوا لأحد المشاركين. عبد الكريم كامل مسؤول عن التحصيل. سي عبد الكريم، كي جاك المازوت ديال شيل؟ مع شيل فيوسيف ديزل 50 كنخدم بالي مرتاح وما كنفكرش في الكيلومترات ديال الطريق. حتى انتوما الا بغيتوا وقود كيدوم كتر استعملوا شيل فيو سيف ديزل 50. شيل فيو سيف ديزل 50 صمم ليدوم اكثر. تجربه السياقه هذه تمت تحت اشراف الشركه العالميه انترتك المختصه في المصادقه على المناهج والاختبارات. شنو اللي كيخلي العشره كتحلى؟ واش غنقول لك، العشره كتحلى بكلمه لطيفه، كلمه حلوه. اللي تيخلي العشره كتحلى هي التقاليد الرمزيه محبوبه. العشره، العشره كتحلى بهديه بلا مناسبه. حنا في انوي كنديروا بحق العشره وكنكافوا كل زبون حسب اقدميته بهدايا كل اسبوع مع كلوب انوي. ملايين الزبناء كيستافدوا من كلوب انوي. ديروا بحالهم وبعثوا مجانا بواحد عبر الاس ام اس الى 665 او زورونا على الموقع الالكتروني club.inui.ma باش العشره تطوال وتحلى مع انوي. انوي عبر كي بغيتي. أرون زريا سيسادس مواس المجمع الشريف الفوسفات.